يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد شندي من قورو بستفينتي جماعة الأولى هزار شرصات بستفينتي روجي جماعة بس يورمان خايف الربيع بشتوان من بيت فهدايات من دابو إخلاص وصواب تيدا ناسي جهادة جهادة تناوي خايف الوردقار و أو باسمان لشندان مصادر إسلامية ودرهناوة كمجموع الفتاوى شيخ الإسلام التيمية وزاد المعالي ابن القيم الجوزية رحمة إخوان لبي هروها فتح الباري ابن حجر العسقلاني وهروها كتابي الشرح الممتع شيخ محمد صالح العثيمين ومجموع كتابي تريش كلكات خويدا باسي عن ذكرت جولكان جهاد وحكم جهاد وفضل جهاد واقع أوري مسلمانانش دمانوه لفي قرآن وحديث وتيزان عن إن شاء الله بخينرو ودا وكارن لخوي فرردقار إذا أثمان داب وحق وزاد المعاد من القيم رحمة إخوائي لبدا فرميت لا فريسي بنو ومجلدي سي قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلى